قال أبو عيسى وقتادة بن النعمان الظفري هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، ومحمود بن أبي قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وهو غلام صغير، لكنهم قالوا رواياته عن الصحابة. نعم، فبأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه حصلت له فضيلة الصحبة، ولذلك كثير منهم يذكرون الصحابية حتى الذين كانوا يحملون إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتبريك وللتحنيك ولذلك ابن حجر جعل في الإصابة كم قسما؟ 4 أقسام. قسم ثبتت روايتهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وروايتهم واضحة جدا، أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبوه، وقسم هم صغار الذين كانوا أطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكونوا في تمييز التميز رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآهم، هؤلاء الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن لهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم جعله من الصحابة، لكن يقال حصلت له فضيلة الصحبة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وهم لم يشعروا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حيث الإسناد وغيره الأئمة لم يجلوا حديثهم موصولا. القسم الثالث الذين هم مخضرمون الذين كانوا كبارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أنهم لم يلتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الرابع الذين ذكروا في الصحابة على التوهم. نعم، لا أبدا ما قالوا، قالوا أنها رواياتهم مرسلة لأنهم كانوا ربما جيء بهم كما قال، وكانت عادة أهل المدينة أنه كان إذا ولد لهم ولد كانوا يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآهم وهم لم يشعروا رؤية النبي وهم صغار في اليوم الأول والثاني وكذا. الذين ذكروا في الصحابة توهما وليسوا الصحابة.